تشيب يوم القيامة مفارق الولدان، شيب من الأهوال والضيق والخوف، حتى أن القلوب تصل إلى هنا. وأنذرهم بما العازبة إذ القلوب لدى الحناجر، هذا كاظمي ما للظالمين من حميد ولا شفيع مطاع. عند البدوي غير غير غير يرجون منهم الشفاعة، ما للظالمين من حميد ولا شفيع يطاع. يعلم خائنة الأعين وما تخفي، يعلم خائنة الأعين. عن أبي سعيد الخدري والله ما بينكم وبين الجنة إلا أن تملغ الروح هنا، إذا بلغت الروح هنا قبل أن تخرج تعرف أنت من الجنة ومن النار. ولذلك بلغت الروح هنا ما يقبل الله التوبة. واحد أمس يصلي، أمس لا اليوم، اليوم يصلي على الأشراق ومات وصلى عليها العصر، صلي على الأشراق في بيته، صلى عليها العصر صحيحا شهيدا، مصلي جنبي يوم الجمعة. الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك النعل والنار. الرسول حصل عليه قلنا في يوم واحد 14، وهو رسول رب العالمين وأفضل الخلق عند الله وأفضل من مشى على الأرض. نعم، شج في رأسه. قال الفقهاء رحمه الله: الشجة لا تكون إلا في الرأس، إذا شج الإنسان في وجهه في رأس سمى شجة، أما إذا جرح في سائر بدن يسمى جرحا، شج في وجهه. وكسرت رباعية الإنسان 32 بين أسنان وأضراس. يقول الله عز وجل: وفي أنفسكم أفلا تبصرون. والله إذا فكر الإنسان نفسه فكفى به 32، 4 ثنايا 2 فوق و2 تحت، واربع رباعيات 2 فوق و2 تحت، واربع نياب هذه الاسنان، والضواحك 4، والنياب 4، والطواحن 4، تطحن ما ينزل للمعده الا مطحون. وفي انفسكم افلا تبصرون. ونواجد 4، واربع ليس لها مسمى. هكذا قال الفقهاء. والرسول صلى الله عليه وسلم قال: من يريد الله به خيرا، إرادة كونية قدرية، يفقه في الدين. الرسول كسرت رباعيته من شدة الضربة، كسرت بقي عصر، شج في وجهه وسال الدم على وجهه. فمالك بن سنان صار قريبا منه وجعل يمص الدم، لا يرائي ولا شيء. الرسول ظن أنه مجه دم، قال: ما فعلت بالدم؟ قال: زردته يا رسول، دلعته. قال: لن تمسك النار. هذه المحبة الحقيقية، ما كنا نصلي نروح نخالف الرسول هنا، نروح السلام عليك يا رسول الله أو نرفع يدينا. قال: لن تمسك النار. هذا مالك بن سنان، هذا ما قال. شج في وجهه وكسرت رباعيته ودخلت حلقتي المغفر في وجنتي وجرح شفته في السكات 4 في غزة أحد. غزة أحد متى؟ 15 سنة الثالثة في 15 من شوال، غزوة بدر 17 رمضان سنة الثانية، أول غزوة واحد، ثاني غزوة قتل معه 70 صلى الله عليه وسلم. آخر خطبة خطبه وعاصب الرأس مريض، ما رقى بعدها المنبر، جلس على المنبر حمد الله وأثنى عليه واستغفر للشهداء وحفظ الله عليه الذين قتلوا معه 70.